فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل بعد مجاوزة الصراط حساب حتى ينقر؟ وهل يكون الحساب بإرجاء بعضهم إلى ما هو بحساب؟ هذا قصاص، هذا ما هو بحساب، هذا قصاص لبعضهم من بعض. نعم، إذا صار عليهم مظالم للناس فإنه يقتص للمظلومين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحساب تقرر وانتهى، إنما هذا قصاص. نعم. نعم، قبل دخولهم الجنة. نعم.